سبق أن ذكرنا الحديث الذي هو في صحيح مسلم وبينا توجيه الإمام ابن القيم له رحمه الله، فبقي أن نذكر أن ما ذكره ابن القيم تعليقا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ترتيب الرسول مع الصحابة مع النجوم، فالصحابة كان أمانتهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام وهدايتهم بالرسول، والصحابة أيضا أمانة لمن بعدهم من التابعين. فالمقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صحابته، فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم هدايتهم متلقاة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن بعد الصحابة من تابعين ومن جاء بعدهم فهي كذلك يعني تتلقى منهم ومتلقاة منهم رضي الله عنهم. وهذا النص واضح في هذا التقرير، فالاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم للصحابة والاهتداء للأمة بعد الصحابة. ومثل صلى الله عليه وسلم بالنجوم وهي أمانة للسماء، الله تبارك وتعالى قال وبالنجم هم يهتدون، فالاهتداء بالنجوم والأقمار والشمس فيحصل بها الاهتداء. فالآن السفن في البحر والطائرة في السماء والمراصد التي ترصد الجو كلها لها علاقة كبرى بالنجوم، فهذه آية من آيات النبوة. فإذا كان الناس يهتدون بالنجوم وفي برهم وبحرهم والآن وسمائهم وجوهم، فكذلك الهداية بالصحابة من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم إذا ذهب هديهم في الأمة وانقطع فالأمة في حيرة وفي ضلال وفي هرج وفي مرج. وهذا الذي وقع مع الأسف لما فارق طوائف هدي الصحابة واعتمدوا على رأيهم وفكرهم واستنتاجاتهم ضلوا وأضلوا. فلا شك أن نشأت الفراق ونشأت الطوائف وتأصيل أصول لها من قبلها ومن قبل أصحابها وعلمائها، لا شك أن هذا له الأثر السيئ على الأمة. فالأمة في خير ما رجعت إلى أصحاب رسول الله وإلى السلف الصالح وإلى الهدي النبوي وإلى هدي الصحابة وهدي النبوة والرسالة والسلف الصالح. فكذلك يعني الذي يسير بالليل ولا يهتدي بالنجوم وليس له هداية فإنه يضل. فالآن الطائرة لو كانت في الجو ولم تهتدي بالهدي فإنها تضيع وتسقط في البحار ويهلك من فيها. فهذا الذي وقع في الأمة، فتفرقت إلى شذر مضر وتوزعت يعني قوتها وذهبت يعني ريحها بسبب انفصالها عن الصحابة. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه هذا، وأنه كان أمانة لأصحابه وأصحابه أمانة لمن بعدهم، والنجوم أمانة للسماء بمعنى حفظ ووقاية ورعاية. فإذا ذهبت هذه الأمور فما بقي إلا الضلال، وكان كذلك. فأصبحت الأمة تقرأ عقائد كلامية، عقائد فلسفية تستقيها من كتب محرفة ومن كتب الزنادقة ومن كتب الضلال لا صلة لها بكتاب الله ولا صلة لها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأخير تنسب إلى الإسلام باسم الفكر الإسلامي وباسم الفلسفة الإسلامية وباسم كذا وباسم كذا وبكل الأسماء التي دخل بها المنحرفون على الإسلام. فالله المستعان في واقعنا وفي ذهاب هذه الأمانة. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يرجع المسلمين إلى سلفهم وإلى صحابة نبيهم حتى يهتدوا بهديهم، وأن ترجع لهم أصولهم وترجع لهم قوتهم، ويجدد الله تبارك وتعالى ريحهم فيكونون على ما يرام. أما واقعهم مع الأسف ففرقتهم المذاهب وفرقتهم الطوائف وانفصلوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفصلوا عن منهج السلف الصالح. فنضيف إلى ذلك يعني نص آخر نختاره مما ذكره العلامة بن القيم رحمه الله، وهو حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. وفي لفظ: فوالذي نفسي بيده. قال الإمام ابن القيم، وهذا الحديث في صحيح البخاري كما هو في الهوامش عندنا هنا، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا خطاب منه لخالد بن الوليد ولأقرانه من مسلمة الحديبية والفتح. فإذا كان مد أحد أصحابه أو نصيفه أفضل عند الله من مثل أحد ذهبا من مثل خالد وأضرابه من أصحابه، فكيف يجوز أن يحرمهم الله الصواب في الفتاوى ويظفر به من بعدهم؟ فهذا من أبين المحال. لا شك أن هذا التعليق وجيه، وأن هذا يعني التعبير للصحابة بأن لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه، وهذا تعظيم كبير وتقدير وتبجيل للصحابة، وأن الإنسان مهما تعلم ومهما ادعى من علم وادعى من فكر وادعى من فهم فلا يبلغ مد أحدهم ولا نصفه، أي نصف المد. وهذا كما قال ابن القيم قيل في الصحابة للصحابة، قيل في الصحابة للصحابة، فما بالك بمن يأتي بعدهم ممن تلوث بالفكر الغربي وتلوث بالفكر الشرقي وتلوث بالأهواء وتلوث بالمصالح وتلوث بحب الظهور وتلوث بالمصالح المادية وتلوث بما تلوث به، كيف يمكن أن يبلغ؟ يعني لا يمكن أن تكون المقارنة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. وهذا كلام رسول الله: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما بلغ نصفه ونصفه. عجيب، يعني كبر أحد من الذهب أنفقه ولا يعادل يعني المد أو هذا نصف المد، هذا هو المد أنت مد يدك وتملأها، هذا المد. قال: مد أحدهم أو نصفه أو نصف المد، يعني مقارنة المد بجبل أحد، فما هي المقارنة؟ هي جزء من حصة أحد. يعني مثلا الإنسان لو ذهب لإي يعني مثلا زاوية من زاوية أحد ووضع يده كذا ملئ مده، فكيف إذا كان الجبل كله؟ فالشاهد أن هذا الحديث الصحيح الذي هو في صحيح البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة في الحقيقة يعني معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا التعبير. لا أحد يستطيع يعبر هذا التعبير، هذا تعبير نبوي لا شك فيه، وهذا التمثيل عجيب، يعني تمثيل الإنفاق وتحويل ذلك إلى كل ما يمكن أن يلحق بهم رضي الله عنهم. أي واحد يريد يزعم أن يلحق بالصحابة فليقرأ هذا الحديث، فلا في الإنفاق فقط ولكن في العلم وفي الفهم وفي الفقه وفي العقيدة وفي كل شيء، فلا يمكن أن ينالهم أبدا ولا أن يصل إليهم. فالذي يريد أن يصل إليهم فليقارن نفسه بما قارن به الرسول عليه الصلاة والسلام، مقارنة المد أو نصف المد بجبل أحد من ذهب، قال من ذهب مثل أحد ذهب ما بلغ نصفه أو نصفه. فجزى الله الإمام ابن القيم على اختياره لهذه النصوص الحديثية وهذه الآيات التي سبقت في إتحافنا بهذه يعني المناقب وهذه الفضائل التي تؤصل لنا وتؤسس لنا فهم السلف، وأنه أصل من الأصول، والذي لا يقتنع بهذه النصوص من آيات ومن أحاديث ومن فهم لأئمة العلم فليبحث عن دين آخر وعن فهم آخر، وليرضى بفهم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومتأخري المقلدة ومن ليس لهم نصيب من السنة ولا علاقة لهم بالدليل ولا حتى بالصدق ولا بالإخلاص. نرجو الله أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول وفي الفعل.